ومن القاهرة حان الآن الموعد مع فترة نصيحية. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت وسام محمد، والإخراج لنسرين نبيل. ومعنا مستمعينا من خلال تليفونات البرنامج العام كوكبة من الخبراء، نتعرف منهم عن أهم ما يحدث في قطاعنا السياحي. ونبدأ مع خبيرنا السياحي محمد يوسف. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا يا أستاذ إيماني، إزي حضرتك؟ والله الحمد لله. طمنا بقى عن دايما زي ما أنت عارف إحنا في الأول بنحب نبتدي بأخبارنا الإيجابية ونتعرف على أهم أخبار القطاع السياحي. والله الحمد لله رب العالمين، قطاع السياحة من بداية السنة اللي فاتت وفي حالة تعافي، نسب الإشغال كويسة. طبعا احنا دلوقتي في فترة الصيف، فترة الصيف معروفة ان هي يعني اولا نسبة السياح العرب اللي موجودين في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والاسكندرية نسبة مرتفعة وجيدة. الفنادق نسب الإشغال فيها بتتجاوز 80-90%، وفي بعض الفنادق بتتجاوز بيوصل 100%، ده بالنسبة للسياحة العربية. طبعا السياحة الداخلية كمان عاملة شغل كويس جدا في الغردقة وشرم الشيخ واسكندرية والسواحل عامة. طبعا يعني يمكن كمان في غضون العشر أيام اللي جايين وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة نسب الإشغال هتزيد كمان، لأن معظم الناس اللي عندها أولاد في الثانوية العامة هتكون خلصت وتبتدي تاخد رحلاتها وأجازاتها الثانوية. دي بقى بالنسبة للسياحة الداخلية طبعا. نعم طبعا كده بنتكلم عن السياحه الداخليه. بالنسبه للسياحه الاجنبيه نسب الاشغال معقوله في الغردقه، في شرم الشيخ، في القاهره. طبعا بتقل نسبيا، وده طبيعي على فكره في المناطق اللي زي الاقصر واسوان، نتيجه ارتفاع درجه الحراره. مش عشان اي حاجه ثانيه، هو بس ده الموسم الطبيعي. عارف الموسم الطبيعي بالنسبه للاجانب بيبقى في الشتاء من شهر اكتوبر لغايه شهر 4. طيب علقني استاذ محمد على هذا الخبر، ان هو من الخبر مش جديد، بس بمناسبه انك قلت ان الجو حر في شرم الشيخ، وشرم الشيخ يعني برضو جو مشابه للغردقه. صحيفة ذا سان البريطانية وضعت الغردقة ضمن أفضل المقاصد الرومانسية لصيف 2019. الغردقة فيها أماكن كثيرة كويسة. يمكن الفرق ما بين الغردقة وشرم الشيخ بس في درجة حرارة، نسبة الرطوبة في الغردقة يعني معقولة شوية عن شرم الشيخ. حتى لو حركة لو عملت مقارنة ما بين درجات الحرارة اللي بتنشرها هيئة الأرصاد ما بين الغردقة وشرم، هتلاقي الغردقة أقل دايما بثلاث أربع درجات. الغردقة فيها أماكن هايلة لأن هي على امتداد الساحل. إحنا مش بنتكلم عن الغردقة كمدينة لوحدها، إحنا بنتكلم عن الجونة في الغردقة، سهل حشيش، مكادي، أبو سومة، وصولا لغاية سخاجة. كل دي مناطق دلوقتي مناطق جذب، الهالي مونرز كمان بيحبوا يقضوا فيها شهرات، خصوصا سهل حشيش ومكادي وأبو سومة. شواطئ هايلة جدا، خدمات ممتازة، فنادق على أعلى مستوى، بتقدر تقدم هذا النوع من الخدمة المميزة للهاليين، لدرجة أنها احتلت المركز الثاني بعد جزر الكناري. تمام طبيعي. المكان والخدمات اللي فيه واهتمام اللي بيقدموا خدمة بالنوع ده من السياحة، سياحة الهانيمونر، اكيد بيخلي ده كله مقصد. هنضيف على ده كمان ان اسعار الغردقة معقولة بالمقارنة بالاماكن الثانية. مش الاماكن الثانية في مصر، ده كلام الاماكن الثانية على مستوى العالم اللي بتقدم نفس الخدمة. تمام يا فندم، تمام. طيب نرجع من تاني للبانوراما اللي حضرتك بتعرضها لينا بمجال السياحة. دلوقتي حضرتك عارفة ان احنا في خضم بطولة الأمم الأفريقية. نعم. 23 دولة غير مصر متواجدين على أرض مصر، سواء في القاهرة، في اسكندرية، في اسماعيلية، في السويس. جماهير من كل القارة الأفريقية موجودين على أرض مصر. اسم مصر بيذكر في تحليل الأخبار الرياضية وفي التحليل الرياضي على مدار الـ 24 ساعة في كل القارة الأفريقية وكمان القارة الأوروبية لنتيجة وجود عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفة اللي بيلعبوا في صفوف أندية في صفوف منتخبات أفريقية وهم محترفين في أكبر الأندية الأوروبية. احنا على سبيل المثال وليس الحصر عندنا محمد صلاح وساديو ماني ليفربول في مصر، عندنا موسى ماريجا بتاع لعيب مالي ده بيلعب في بورتو البرتغالي، عندنا كمان لعيبه كثيره في نيجيريا في في في, في الكاميرون في كوت ديفوار بيلعبوا في كل الدوريات الكبيره سواء الدوري الانجليزي او الاسباني او الايطالي او الفرنسي او الالماني. ده كمان الماتشات دي لما بتذاع على القنوات الأوروبية والعالمية غير كمان في أفريقيا عاملة صدى كبير جدا لاسم مصر ومشجع ناس كتير قوي. وبصراحة التنظيم الرائع اللي مصر عملته في الفترة القليلة جدا احنا بنتكلم في حوالي يعني من تاريخ إعلان مصر تنظيم البطولة لغاية الافتتاح بنتكلم في حوالي أقل من 5 شهور. ده 6 استادات بالشكل اللي الناس كلها شافته بحفل قرعة رائع بحفل افتتاح أكثر من رائع. متوقعين كمان إن شاء الله إن الختام هيكون أروع إن شاء الله على نفس المستوى ويمكن أعلى. كل ده بيزود كل ده من العوامل اللي بتساهم في تنشيط السياحة مصر. متوقعين على المستوى الجيد إن إحنا في الموسم الجديد اللي هيبتدي إن شاء الله بداية من شهر 10 إن يبقى المردود هايل يعني يبقى في أخبار كويسة جدا تساعد إن السوق يبقى أكبر من كده شوية وإن الأعداد كمان تزيد عن اللي حصل السنة دي. تمام. إذن في انتظار إن شاء الله يعني مردود هذه البطولة على العالم السياحي بإذن الله وعلى القطاع السياحي إن شاء الله. أكيد. الخبير السياحي محمد يوسف رئيس عبد الفتاح السيسي الآن في زيارة لليابان، وما في زيارة لسيد الرئيس خارج مصر في أي دولة أوروبية أو غير أوروبية وإلا ويكون لها مردود في عالم السياحة. أكيد طبعا من ضمن المناقشات اللي بتتم في خلال زيارات السيد الرئيس بيبقى الملف السياحي من الملفات اللي محطوطة من في الأولويات في الأوائل الاهتمامات في المناقشات ما بين القادة والسيد الرئيس. وده طبيعي لأنه مصر بلد كبيرة السياحة فيها عنصر أساسي من عناصر الدخل القومي، فبالتالي لازم بتبقى محطوطة على أجندة المحادثات. خلي بال حضرتك إنه الزيارة كمان المرة دي في خلال قمة مجموعة 20، هي مش زيارة منفردة لليابان، لا بالعكس ده زيارة فيها لحضور اجتماعات قمة 20 وفيها لقاءات ثنائية كتير هيعملها السيد الرئيس مع قادة الدول الأعضاء في دول في مجموعة الدول 20. طبعا ده متاهم جدا على فكرة. دعوة مصر أصلا لحضور قمة مجموعة 20 ده في حد ذاته حاجة كبيرة جدا، ده بيقول إن مصر ماشي على الطريق صحيح اقتصاديا. ولما هنتكلم اقتصاديا يبقى السياحة والدخل السياحي الناتج من العملية السياحية ده جزء كبير منها. بنتكلم في من 10 ل 12% من الناتج من إجمالي الناتج القومي مولد من العملية السياحية، فبالتالي أكيد هتبقى على أجندة المناقشات والمباحثات مع قادة الدول. الخبير السياحي محمد يوسف، هقول لحضرتك خبر علقلي عليه. السفير الياباني بالقاهرة قال إن أي ياباني يرغب في زيارة مصر على الأقل ولو مرة في عمره. السياحة أكيد بتتطور، عدد السائحين وصل اليابانيين طبعا وصل 42 ألف سائح أكبر رقم بعد الثورة، وقال السفير الياباني إن العدد ده في ازدياد دائم، وأضاف إن في شهر يوليو القادم هتكون الرحلات بين القاهرة وطوكيو مرتين في الأسبوع لمعالم أثرية مهمة. وزي ما احنا قرينا في اخبارنا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا رئيس الوزراء لزياره مصر وحضور افتتاح المتحف الكبير. تمام. عدد طبعا اليابانيين طول عمرهم بيشكلوا نسبه كويسه من السياح اللي بيجوا مصر، خصوصا في الاعوام اللي بنتكلم من 2005 2006 2007 ولغايه 2011. طبعا بعد 2011 و2013 والظروف اللي حصلت في مصر وكده كان من ضمن اللي زيها زي كتير من الدول اللي عملت عمليه حظر على السياحه في مصر وخوفا على السياح وعدم الاستقرار. بس بعد 2015 الامور لما استقرت تماما والامور بقت جيده جدا في كل مناطق مصر، بالتالي المؤسسات اليابانيه رفعت الحظر ده عن مصر وبدا في توافد كبير جدا للسياح اليابانيين لمصر. وبالتاكيد كلمه السيد السفير الياباني في مصر انه الياباني ان كل ياباني بيرغب في زياره مصر حتى لو مره واحده في العمر، ده كلام فعلا حقيقي وكلام نثق فيه ونقدره، ونتمنى ان احنا نشتغل على الكلام ده ونبقى قادرين ان احنا نستوعب اعداد اكبر من السياح اليابانيين في مصر في الاول من الايام اللي جايه. اكيد. طيب احنا عاوزين نتكلم عن حيثيات هذا المنتدى المصري للسياحه الميسره اللي انعقد لاول مره في مصر لذوي الاحتياجات الخاصه في الاسبوع الماضي. كلمنا عن المنتدى ده يا استاذ محمد. بص يا استاذ ايمان، السياحه بما ان هي نشاط انساني فهي المفروض ان هي تكون مكفوله للجميع، من حق اي بني ادم ان هو يستمتع بانه يسافر ويتحرك ويشوف اماكن جديده. طبعا عندنا فئات من المواطنين اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن وكده، دول بيبقى مطلوب لهم معاملات خاصه وترتيبات خاصه جدا في السفر، وسائل الانتقال، اماكن الاقامه، حتى الشوارع، حتى الارصفه لازم بيبقى في مراعاه انه في ناس محتاجين خدمات خاصه للسياحه. لما بيتعمل منتدى زي ده بيجمع اكبر قدر ممكن من الناس اصحاب الافكار واصحاب المبادرات اللي بنقدر نستفيد بيها في جذب هذه النوعيه من السياحه. حضرتك يعني مثلا الفنادق في بعض الغرف لازم تكون مجهزه بشكل معين لاستقبال ذوي الاعاقه، الاسانسيرات، الحمامات، مطالع ومنازل المطاعم، المداخل ومخارج الفنادق من حيث ان هي تكون مجهزه للكراسي المدولبه او ذوي الاعاقه اللي بيستخدموا اجهزه معينه، كبار السن اللي بيستخدموا وسائل مساعده في المشي او في الحركه، كل ده لازم يبقى مجهز بشكل كبير في المطارات، وسائل المواصلات، في الفنادق. طبعا في ناس كبيره جدا وفي اتحادات عالميه للحركه السياحيه الخاصه بذوي الاعاقه وكبار السن. وجود الخبراء اللي زي دول في مصر عمل منتدى ليهم استفاده من الافكار دي محاوله تطبيقها فيما هو قادم الايام، بالتاكيد هيخلينا نفتح في قدام شريحة كبيرة جدا من المجتمع سواء في السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية إن هي تقدر تزور مصر وتستمتع بها زيها زي الأثرياء تمام. أكيد إن شاء الله، وخصوصا إن زي ما إحنا بنقول في كل مرة وفي كل لقاء وفي كل حوار، مصر مؤهلة لاستقبال عدد كبير جدا من السياح من مختلف دول العالم. مصر مؤهلة ربانيا وتمتلك كل مقومات السياحة. ده حقيقي يا استاذ ايمان، وكمان اثبتنا من خلال تنظيمنا لبطوله الامم الافريقيه انه العامل البشري يمكن ان هو يؤدي اكبر جهد ممكن في اقل وقت ممكن، وان هو يؤدي صوره كويسه جدا. اامل ان احنا نحافظ على اللي احنا وصلنا له ده، وكمان ان احنا نستغله في ان احنا يبقى لنا الفرصه الكبيره ان احنا نستضيف بطوله زي بطوله كاس العالم لكره القدم، 32 دوله على ارض مصر، بجماهير، بمشجعين، بوسائل اعلام بتغطي الكره الارضيه 7.5 مليار بني ادم. اعتقد ان احنا عندنا فرصه كويسه لو حافظنا على اللي احنا وصلنا له من خلال تنظيم بطوله امم افريقيا، ونكمل عليه ونبني عليه عشان نوصل لحلقه اعلى ان شاء الله باذن الله. وبشكرك على وجودك معنا خبيرنا السياحي محمد يوسف، في المره القادمه ان شاء الله تكون الاخبار اكثر ايجابيه. بشكرك يا ان شاء الله. شكرا جزيلا يا سيدي. شكرا. مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل اي كان، اول حضاره دي ام الدنيا، مصر دي محبط الاديان. مهما يحصل اي كان، اول حضاره دي ام الدنيا، مصر دي محبط. إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية وإلى حضراتكم آخر أنباء الواحدة والنصف. قمة مصرية يابانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة مع اليابان ويوجه الدعوة لأبي لزيارة مصر والمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير. رئيس الوزراء يؤكد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إشادة المسؤولين ورجال الأعمال الألمان بما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادي. رئيس الوزراء يصدر قرارا بأن يكون الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. روسيا تحذر من أن الخطة الاقتصادية الأمريكية للشرق الأوسط سيكون لها نتائج عكسية. هجومان انتحاريان استهدفا دورية أمنية ووحدة لمكافحة الإرهاب وسط العاصمة التونسية يسفران عن سقوط عدد من الضحايا. الكويت تدعو لتنسيق السياسات المائية وتضافر الجهود لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي. الرئيس الفرنسي يعلن أنه سيحاول إقناع الولايات المتحدة بإسقاط جزء من العقوبات الموقعة على إيران لمنح فرصة لإنجاح المفاوضات بين البلدين. الشرطة الإثيوبية تعتقل 56 عضوا بحزب سياسي في أمهرة بعد محاولة انقلاب فاشلة شهدتها الولاية. الولايات المتحدة والصين تتفقان على هدنة تجارية مؤقتة قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين. وأخيرا حكومة التشيك تجتاز اقتراعا بحجب الثقة دعت إليه المعارضة في البرلمان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا في فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. شكرا لكم. في كل حي وكل مكان وكل شارع وعنوان من البروح بسمع صوتها لكل وقت وكل أدان هي زمانها كل زمان ونبع بيوت مصر بيوتها في ساعة البرنامج العام وأحلى حب وأحلى غرام من مصر وما عدنا لفترتنا السياحية وأخبارنا وضيوفنا الكرام. بنتجول ما بين أهم أخبار قطاع السياحة القطاع الحيوي في بلدنا. الآن ننتقل إلى هناك إلى الأقصر وأسوان ومعنا الخبير السياحي محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان. أهلا بك أستاذ محمد معنا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. الأقصر وأسوان صيف شتاء ما شاء الله عليهما. الحمد لله يعني بدأنا نقول أن في صيف وشتاء. بقالنا فترة بنقول شتاء بس السنة دي لأول مرة بنقول في موسم صيفي. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى حكاية 800 طالب دول إيه؟ الاتحاد الجامعات جنوب الأمريكا اللاتينية قرروا ان هم يقضوا يحتفلوا بانتهاء دراستهم الجامعيه ما بين الاقصر واسوان والشرم. وده شيء رائع الحقيقه لان كان داخل معنا مع المنافسه بعض الدول منها تركيا لكن الحقيقه نجحت مصر ومجهود رائع والشركات المحبه لمصر الصادقه في ان احنا استضفنا النهارده وصل الفوج الاول حوالي 400 واحد بعد بكره 400 واحد تاني 800 واحد هيقضوا اجازتهم في النيل ما بين الأقصر والأسوان والاستمتاع بكل المناطق الأثرية. اكتشفت النهاردة أنهم عندهم دراية شديدة جدا بالتاريخ المصري القديم. هنعمل لأول مرة جزء ثقافي متمثل في رحلة نيلية ما بين الأقصر والأسوان ثم جزء ترفيهي هيبقى في شرم الشيخ إن شاء الله. الرائع في هذا الأمر واللي أنا أتمنى أن يبقى باين أن مصر استعادت ثقة الناس فيها. الحمد لله تم القضاء على كل الرسائل السلبية التي أرسلت أيام اللقاء الإخوان المسلمين. مصر بدأت تعود مرة تانية كمقصد سياحي مميز. إحنا بنحتفل ب 800 طالب. قيمتهم إن هم بنحاول نخلي كل واحد فيهم سفير للسياحة الثقافية وسفير لمصر والحياة الآمنة في مصر إن شاء الله طوال فترة قيمتهم. هي الأجازة دي هتكون مدتها قد إيه أستاذ محمد؟ هي الأجازة دي بتشمل مجموعة من الدول لكن في مصر بتشمل 10 أيام. ومصر يعني تم اختيارها مرة تانية بناء على ايه؟ كانت المجموعات بتيجي على استحياء لكن الحقيقة حسن الاستقبال وكمان كم الثراء اللي تم من اللي شافوه في مصر وكم المقابر والمعابد والآثار. كل طالب من دول لما بيرجع بيعمل توصية وده نظام عندهم بالدول اللي يقول لزمايله اللي هتخرجوا للسنة اللي بعده ماذا هتحبوا تروحوا فين. فكانت المفاجأة بالنسبة لنا أني أكثر من 92% أوصوا زمايلهم بإنهاء بالاحتفال بالتخرج هذا العام في الأقصر وأسوان وشرم الشيخ. طيب ممكن تكلمنا عن الموسم السياحي في الأقصر وأسوان؟ الحقيقة احنا كنا دايما بقالنا فترة من بعد الثورة نتكلم على موسم سياحي شتوي. كنا بنتكلم بنقول ان احنا بنشتغل من اكتوبر وبننتهي في ابريل وكان بقالنا فترة كده تناسينا ان في حاجة اسمها الموسم السياحي الصيفي. لكن من فضل الله علينا ومن الاداء الرائع للقيادة السياسية والدور الامن الرائع بدأ السنة دي لاول مرة بقى عندنا ما بين قوسين كده الموسم السياحي الصيفي. الموسم السياحي الصيفي ده واعد جدا. انا شايف انه في تحركات كويسه جدا. انت حضرتك بتتكلمي على الاقصر واسوان بحوالي 17 طياره شارتر في الاسبوع. المقاصد متنوعه ما بين اسبانيا وتستحوذ على النصيب الاكبر بحوالي 7 طائرات ثم ايطاليا وفرنسا والمانيا. تدفق مقبول جدا. لاول مره زي ما قلت لحضرتك يسمى عندنا ما يسمى بالموسم السياحي الصيفي. الجديد والرائع في الامر ان في بعض الاسواق اللي كانت من زمان قفلت على الصيف تشتغل شتاء بس بدأت تعود تاني. وأنا بقصد بهذا هو السائح الياباني اللي كان بقاله فترة ما بيشتغلش في مصر غير شتاء بدأ يعني يطرق الأبواب. تعود السياحة اليابانية مبكرة ابتداء من شهر 7 و8 و9 في تدفق تنوع المنتج ما بين أمريكا اللاتينية. أستاذ محمد عثمان معلش نتوقف عن السياحة اليابانية. في زيارة مهمة جدا بيقوم بيها السيد الرئيس الآن لليابان واليابان سفير الياباني قال إن حوالي 42 ألف سائح ياباني جم لمصر في زياد دائم هذا العام إن شاء الله. وحأكد تاني الخبر إن القيادة السياسية دعت رئيس الوزراء لزيارة مصر وافتتاح المتحف المصري الكبير. والسائح الياباني معروف عنه إن هو سائح عاشق للأثار. الحقيقة خلينا أقول لحضرتك إن القرار السياحي ما عادش بعيد عن القرار السياسي ودي كلمة حق. ما فيه جزء كبير جدا جدا جدا من التدفق السياحي الموجود الآن يعود وبأمانة إلى القرارات السياسية ولشخصية السيد الرئيس. وأنا حضرت لحضرتك مثالين بسيطين جدا. هناك صورة شهيرة جدا للسيد الرئيس مع السيدة ميركل بخرفية الهرم. هذه الصورة الشهيرة عملت قفزة في السياحة اليابانية من 3 طيارات في الأسبوع ل5 ل7 طيارات. حضرتك مثال بسيط جدا عندما زار الرئيس الصين مصر وكانت بدعوة كريمة من السيد الرئيس واصطحبوا في زيارة الأقصر وأثار الأقصر قفزت السياحة الصينية من 80 ألف وهو كان رقم غير لا يناسب التدفق السياحي الصيني للعالم إلى 300 ألف. القرار السياحي لم يعد بعيدا عن القرار السياسي. زيارة السيد الرئيس لأمريكا أعادت الحياة للسياحة الأمريكية. أما بالنسبة للسياحة اليابانية فإحنا بنسمي السائح الياباني أيقونة السياحة بالنسبة لنا لسبب بسيط جدا. أمرين هامين. الأمر الأول ما زال هو الأعلى إنفاقا في كل السائح اللي بيجوا مصر. نمرة 2 طول مدة الإقامة بتاعته لأنه السائح الأوروبي معدل الإقامة بتاعته من 5 ل7 أيام. السائح الياباني من 10 ل13 يوم. فالسائح الياباني مستوى الإنفاق عنده يساوي 1 إلى 5 للسائح الأوروبي. يعني لما بيجيني 10 سياح يابانيين كأني جاني 50 سائح من أوروبا. قيمة السياحة اليابانية أمرين. الأمر الأول أنها داعم، واليابان كدولة داعم رئيسي معانا في أكبر متحف في العالم اللي حيفتح 2020 وقيم على وجه الأرض، وهو المتحف المصري الجديد. نمرة اثنين، احنا بنحتفل هذا العام بأوبرا عايدة في أكتوبر هذا العام تحت رعاية زمايلنا وشركائنا إن شاء الله في النجاح، وهم الشركات اليابانية. السياحة اليابانية السنة دي بتعمل وبتنظم للسائح الياباني تحديدا، وبعديه الآخرين، أوبرا ستقام في أروع مكان في الوجود، وهو معبد حتشبسوت. تمام. الرحلات بين القاهرة وطوكيو مرتين أسبوعي، مرتين أسبوعي، وهناك أعداد قوي، وأنا أعرف مجهود وزارة الطيران في هذا الأمر في عودة الخط اللي بيربط ما بين اليابان والأقصر، وأنا أعتقد أنه أنا الأوان. إحنا يمكن اتأخرنا شوية في هذا الخط، وإحنا خطبنا السيد وزير الطيران، وهو الحقيقة رجل وطني جدا لا أحد يشك في هذا، إنما كانت مطلوبة دراسة جدوى. لكن أنا أقدر أأكد لحضرتك أن لن يمر أكتوبر إن شاء الله هذا العام إلا بخط مباشر ما بين اليابان والأقصر، وده اللي يهمنا جدا، لان لازم نعرف ان السائح الياباني هو السائح سياحه ثقافيه فقط، راجل ملوش دعوه بالسياحه الشاطئيه. هو موفق جيد في الاثار المصريه، وهو موفق جيد جدا لمقابر المميزه الغاليه التكلفه زي مقبره نفرتاري وزي مقبره سيدي اللي رسم الدخول فيها يتجاوز 1000 جنيه للشخص. محمد عثمان عضو لجنه التسويق السياحي بالاقصر واسوان، مش هنبعد كتير بكلامنا، ولكن بطوله كاس الامم الأفريقية، وعرفنا أن في شاشات عرض في كل مكان في الأقصر وأسوان لعشاق ومتابعي هذه البطولة. الحقيقة ده كانت توصية من السيدة الوزيرة وأنا بشكرها عليها، وكانت توصية صريحة جدا على أن كل الفنادق والمراكب السياحية تلتزم بتقديم شاشة عرض. أما هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، الافتتاح المبهر الرائع للبطولة الأفريقية في حد ذاته رسالة تسويقية وترويجية عن مصر رائعة. لأن كل المشاهدين أثبتوا وأيقنوا أن الافتتاح بتاع الأمم الأفريقية في مصر كان أكثر روعة من افتتاح بطولة كأس العالم في روسيا. هذا الحدث في ذاته، واللي احنا بنطالب هي تنشيط السياحة، وبنطالب الهيئة العامة للاستعلامات على رأسها الدكتور ضياء رشوان هذا الرجل الرائع أن يتم تسويق هذا الاحتفال الرائع. نمرة اثنين، انت حضرتك لأول مرة البطولة الأفريقية بتضم 24 دولة. هذا العدد وهذا الزخم بيبعث رسالة سلام وطمأنينة رغم كل الحاقدين والموطولين اللي ما بيحبوش مصر، لكن مصر قادرة، وانت بتشوف الأعداد مئات الألوف بتدخل وتخرج في رسالة طمأنينة للعالم. علينا أن ننظر مرة أخرى للسياحة الأفريقية، لدينا انطباع غير صحيح وهو أنها سياحة فقيرة. لا، حضرتك شوفي مستوى إفاق السائح اللي بيجي من جنوب أفريقيا يلامس ويزيد أحيانا عن السائح الأمريكي. عندك دول واعدة في السياحة مثل الكونغو، وخلينا نقول ان منظمة السياحة العالمية بتقول عدد رقم رهيب جدا، بتقول ان افريقيا بتطلع كل سنة حوالي 56 مليون سائح لاوروبا. لازم يبقى ان احنا سياح نصيب في هذا، وده بيندرج ما بين قوسين تحت مسمى السياحة البينية اللي بيننا وبين افريقيا. علينا ان ننظر بهذا، مصر تقود القيادة السياسية تقود هذا العام او تمسك بزمام الاتحاد الافريقي، ثم عندنا هذا الحدث العالمي. اعتقد ان احنا مش متخيل حضرتك كم الاخبار، وان يتردد اسم مصر وتقام في مصر وحدث في مصر، وده المطلوب، ترديد اسم مصر. مصر هذه الدوله العظيمه تستحق ان تكون في هذا المكان باذن الله. باذن الله. عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان محمد عثمان، أي سائح أو أي زائر للأقصر وأسوان حيلاقي إيه جديد في الفترة القادمة؟ الحقيقة احنا على الشيء الرائع، أو الحقيقة مصر التي دايما تنجب الأذكياء وتنجب المخلصين. الحقيقة خليني أشكر باسم السياحة الثقافية السيدة الوزيرة رانيا المشاط والدكتور رانيا المشاط، وأشكر الدكتور خالد عنان. كم الاكتشافات والمجهود الذي بذلته وزارة الآثار في هذا العام، حضرتك متخيلة أن الأقصر تشمل فوق 500 مقبرة فرعونية. لأول مرة بيتم اكتمال الواجهة الحقيقية لمعبد الأقصر. أزفت لحضرتك خبر رائع، تم الانتهاء من طريق الكباش. طريق الكباش هذا الطريق التاريخي لسه الذي كنت أسأل حضرتك عن الموضوع ده، انتهى العمل ولا لسه؟ انتهى العمل، كان في اخر جزء المنطقه الخامسه من ناحيه الكرنك، والحمد لله تم الانتهاء. احنا بقى عندنا امل من القياده السياسيه وان شاء الله يوصل انها لن تدخل علينا باحتفاليه لهذا الحدث العالمي وهو طريق الكباش ما بين الكرنك والاقصر، لا يقل روعه وجمال عن استحقاقه في السويس. انا اتمنى وانا اثق ان القياده السياسيه السياحه في وجدانها ان يكون هناك احتفال يعزم اليه فيه كل ملوك ورؤساء الجمهوريات، ويشوفوا ان في معبد الكرنك الذي على على على قمه راس موسوعه جينيس كاكبر دار عباده حجري في العالم. انت عندك طريق كباش قولوا 2.7 كيلومتر، فيه مجموعه من تماثيل السفنكس ليس لها مثيل في الوجود. انا اعتقد ان اكتمال طريق الكباش لا يقل روعه ولا جمال عن اكتشاف مقبره توت عنخ امون، اللي بالمناسبه 22 هنحتفل بمرور 100 سنه على اكتشاف مقبره توت عنخ امون. وانا من خلال برنامج حضرتك بقول ان السياحه الثقافيه هتحضر مفاجاه باستضافه من تبقى من اسره كارتر المكتشف العظيم واللورد كارنر فون الممول الرئيسي لمقبره توت عنخ امون في احتفاليه ستقام في وادي الملوك 2020 ان شاء الله. ان شاء الله جهود موفقه لكل من هو غيور على ارض مصر وبيقدم ليها، ويعني بيحاول ان هو يقدم كل ما لديه لخدمه هذا القطاع. بنحييك لوجودك معنا الخبير السياحي محمد عثمان، عضو لجنه التسويق السياحي بالاقصر واسوان. ان شاء الله في تقدم وازدهار دائما. بنشكرك يا فندم. شكرا. اقصر بلدنا بلد سواح، فيها الاجانب بتتمسح، وبكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. اقصر بلدنا بلد سواح، فيها الاجانب بتتمسح، وبكل لقاء الخميس والفترة السياحية، والخميس القادم يتجدد اللقاء مع فقرات أخرى، منها نتعرف على أهم ما يحدث في قطاعنا السياحي. مع كل الشكر والتحية لرئيس التحرير أحمد دياب، والتحية والشكر لمهندس الصوت وسام محمد. نقصر بلدنا على الخرطة، ومخرجة اللقاء النهاردة نسرين نبيل. لفرق بلدنا نصر بلدنا بلد سواح، يا الأجانب بتتمسح، وكل عام وقت المرواح والكل صارنا وشاف حصلنا وأصرنا بالدل علينا ونبنى عنها ما يوم نرتاح ولا نفرح لما نروح تاني لبلدنا. We'll be right back.